تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان المسائل المتممة لباب ما جاء في التسمي بقاضي القضاء ونحوه. وقبل الشروع في باب جديد أعاننا الله وإياكم على إتمام هذا الكتاب، في المرة السابقة اختلط علي في بيان حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما أو الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه صحيح، وقد ذكرت في المرة السابقة أنه ضعيف، فمن باب المراجعة، والمراجعات فيها من الخير ما فيه، ففيها رجوع إلى الحق. فالحديث صحيح، أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 357، وأورده لا، هذا الحديث لا تقوم كما تقوم الأعاجم. لأن بتكلم على الحديث الآخر، ما هم الحديثين أن ذكرت أنهما ضعاف، لكن في حديث ثبتت صحته: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. ده حديث ضعيف، وده موجود في السلسلة، هذا الحديث اللي هو: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، ده موجود في السلسلة، ضعيف برقم 346. أما حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فهو حديث صحيح، أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 357، وأورده في صحيح الجامع برقم 5957. وهذا من باب التنبيه. يقول: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام الله تعالى، باحترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب أيضا من جنس الباب السابق، ومعنى قولي من جنس الباب السابق أنه يعنى بقضية هي من قضايا التوحيد الدقيقة، من قضايا التوحيد الدقيقة. فكما أنه في الباب السابق، في الباب السابق عرفنا أن التسمية باسم يقتضي التعاظم هو شيء منافي لتقدير الله عز وجل حق قدره، لأن هذا حق لله وحده، وهو الذي يصح له أن يتسمى بكل اسم يقتضي التعاظم، لأنه عظيم على الحقيقة، لأنه عظيم على الحقيقة جل شأنه، فهو ذو الجلال تبارك وتعالى، وله علو الشأن في كل، له العلو في الشأن والذات والقهر. وبالتالي إذا تسمى سبحانه وتعالى بكل اسم يقتضي التعاظم فهذا يكون في حقه حقيقة وليس نوع من الايه وليس نوع من الايه من التخيل او نوع من الكبر او نوع من التعاطي شيئا ليس هو اهلا له. تعالى الله عن ذلك كله، تعالى الله عن ذلك كله، فهو اهل لكل علو واهل لكل جلال واهل لكل تعاظم، فهو سبوح قدوس جل في علا. من نفس القضية الموقف، احنا قلنا بقى موقف رب العالمين ممن تسمى بالاسماء التي تقتضي التعاظم انه يخزيه، فما هو موقف الموحد؟ ما هو موقف الموحد من الاسماء التي قد يكون فيها مشابه لاسماء الله؟ ينبغي ان يغيرها، وينبغي ان يحترم اسماء الله عز وجل، حتى انه اذا شابه اسمه او قرب الشبه بين اسمه واسم الله عز وجل لازم تغييره من مقتضى كمال التوحيد تعظيما لاسماء الله عز وجل. وخد بالك بقى من المعنى ده، ومن باب تقرير بالحال طبعا انفراد الله عز وجل بما هو له، حتى ولو في الاسماء انفراد الله عز وجل بما هو له حتى ولو كان في الاسماء. يقول باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك، يعني من مقتضى هذا الاحترام تغيير الاسم من باب ان ينفرد الله عز وجل حتى في الاسماء، ان ينفرد الله عز وجل بما هو اهله حتى في ايه؟ حتى في الاسماء. اسم، يبقى ده علاقة الباب بالباب الايه؟ السابق. ومن باب انه ينبغي ان تعلم ان قضية التوحيد قضية دقيقة، قضية ايه؟ يبقى هذه الابواب انت ممكن تعتبر انها ايه؟ ابواب يعني مش يعني ذات اهمية كبيرة، ممكن يعني النظرة القريبة او النظرة العاجلة في مثل هذا تعتبر انت ان هذه ابواب ليست من الابواب، لكن بعد ما مر بك من الابواب التي تتعلق باصول القضايا وبمهم القضايا فلابد من تتميم الخير والتنبيه على من اراد كمال التوحيد، التنبيه على المسالك التي تؤدي لذلك، والتحذير من المسالك التي تتعارض وذلك، مش كده ليه؟ حتى ينتفع العبد، مفهوم؟ ثم اورد في هذا الباب، طبعا هو المصنف يمكن في الابواب الاولى خالص من فتح المجيد، في الابواب الاولانية خالص كان دايما يقف عند كل لفظة ويعربها ويقول علاقة باب وباب، باب احترام الاسماء، وان ده ممكن يكون مبتدأ وممكن يكون خبر والكلام ده، هو يمكن اللي بيقرأ في اول كتاب يلاحظ هذه الامور. ثم بعد ذلك بعد ما استقر ده مش من باب الاهمال ولا من باب انه كان مهتم بالشرح في الاول بعد كده بقى ايه بقى يعني يطنش زي حالاتنا كده ولا، انما هو من باب عدم التكرار الممل، لانه ما ترتب من يعني نفس التركيبة ونفس الكلام هو فيبقى ما قرره في الابواب الاولى انت بمفهومك تفهم من نفس المسألة، تقول باب مثلا ده اما على الابتداء فيقول باب وبعدين احترام اسماء الله تعالى، او تقول مثلا على تقدير هذا باب احترام اسماء الله تعالى، فيبقى ايه خبر لمبتدأ مقدر مثلا هذا باب احترام اسماء الله تعالى، واحترام اسماء الله تعالى اما تكون على الاستئناف يبقى احترام اسماء الله تعالى، واما تكون على الاضافة يبقى باب احترام اسماء الله تعالى، مفهوم؟ نفس الكلام المتقدم اللي ذكرناه مرات ومرات في الابواب المتقدمة، الابواب الاولى يعني مش الابواب المتقدمة اللي قلناها في هذا المسجد، لا الابواب المتقدمة من الكتاب، فلا علينا بهذا او ذاك، لكن تبقى فاهم ان ايه شرح هذا وهذا التركيب وعلاقة باب باحترام والتركيبة اللغوية دي ايه شرحها هو في الابواب الاولى، وبالتالي لما تكررت بنفس التركيبة اللغوية ايه اكتفى بما ذكره مقدما. باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. بالنسبة للعنوان نفسه، احترام اسماء الله تعالى، الاحترام مضاد للامتهان، الاحترام مضاد للامتهان، والاحترام يكون بالمقام يعني بالحال والمقال، الاحترام يكون بالمقام والمقال يعني بالحال واللسان، فأما الاحترام بالمقال فهو أن ينزه الرب عز وجل على أن ينسب إلى النقيص، فهو أن ينزه الرب عز وجل على أن ينسب إلى ما فيه نقيص، على ما فيه نقيص، فضلا عما فيه ازدراء، واستهزاء. يعني الاول ان ينزع ما فيه نقص، وهذا يستلزم اثبات الكمال، لانه لا طريق الى نفي النقيصة الا باثبات الكمال. فكل اسم او وصف يقتضي نقيصة ينبغي ان ينزه عنه الله. طب كيف؟ بتسميته ووصفه بكل اسم يقتضي الكمال، بتسميته او وصفه بكل اسم يقتضي الكمال، مفهوم؟ واما الاحترام بالمقام فهو الا يقع منه عمل يدل على نسبة النقيصة الى الله، وهذا يكون بان يشير اشارة او يميئ اماءة او ينظر نظرة فيها امام ذكر الله عز وجل ما يدل على امتهانه او تنقصه لذلك، كان يقال للقائل قال الله تعالى. وده يمكن نفصل فيه اكتر لما نتكلم على الاستهزاء، وده جاي له باب منفصل. ان يذكر الله عز وجل امام احد من الخلق فيشير اشارة فيها استخفاف، وهذا يعهده الناس بعضهم من بعض. يعني انت عارف الاشارة اللي فيها استخفاف والاشارة اللي فيها تعظيم، يعني مثلا يشح برأسه، يشح بيده، يسعر خده، يلتوي، يعني زي ما واحد يغمض، يعني كلام ده كلام ملوش قيمة. فدون ان يتكلم، يعني دون ان يقول بكلامه ملوش قيمة، او دون ان يقول بلسانه ده كلام كذا، لكن مجرد اشارة، كمن يشح بيده او يشح برأسه او يومئ او ينظر بعينه نظرة فيها تقليل او مشهد. فمثل هذا جنس عدم احترام بالمقام بالحال، وهو اشد في التدليل على الاستخفاف من المقال، لان المقال ممكن ان يؤول، اما الحال فلا يمكن، خاصة ان شهادة الحال اشد دلالة فيما اقيمت له، شهادة الحال اشد دلالة فيما اقيمت له من شهادة المقال. قال الله تعالى وما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. فجعل ترك الصلاة منهم وترك عمارة المساجد بالكلية شهادة منهم على كفرهم، وليس هذا بلسانهم انما هو بايه؟ بحالهم، مفهوم؟ فشهادة الحال اقوى دلالة من شهادة المقال، خاصة في الاثبات، خاصة في الايه؟ في الاثبات. ودي يمكن تكلمنا عليها زمان كلام كثير ورغينا فيها رغي كثير فيما يتعلق بشهادة ان لا اله الا الله، وان الايمان شهادة حال وليس شهادة ايه؟ مقال. فقد يقول العبد بلسانه من باب شهادة المقال كلاما ينافيه بشهادة حاله، يعني ممكن يقول انا مؤمن بل ويشهد ان لا اله الا الله، ويشهد انه لا يعبد الا الله، ويشهد انه لا يرضى برب سوى الله، ومع هذا هو بحاله مشرك، ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله الى غير هذا، مع انه في كلامه يعلن افراد الله كلاما فقط، واضح؟ فده الاحترام. الاحترام في الايمان هو مطالب في كل مقتضى يتعلق، كل مقتضى عمل او قول او اعتقاد يتعلق برب العالمين. والاحترام من العبد للرب ركن من اركان الدين، ركن من اركان الايمان، يعني ليس من باب الكمال، هو من باب الاصل. ولذلك لو انتقد الاحترام ودخل في اي دائرة من دوائر النقص فهو مما يعرض الايمان للضياع، مما يعرض الايمان. ده الاصل، ده الاصل، سواء علينا ان نقول، قلنا انه منه ما يحتمله العرض ومنه ما لا يحتمله العرض. منه ما يحتمله العرض كالجهل والاكراه، ومنه ما لا يحتمله العرض كالاستهزاء. يعني مثلا ذكر الرب وصفه باسم لا يليق به ممكن يحتمله عرض الجهل، اذا وقع فيه العبد جاهلا يعذر بجهله. اما اذا استهزأ المستهزئ فسب وطعن واستهزأ وذكر الفاظا او قام بمقام فيه استخفاف وازدراء، فده لا يحتمله عارض الجهل، لا يحتمله ايه؟ وان احتمله عارض الاكراه للحدود ليس هذا محل تفصيله، مفهوم؟ يعني لما واحد يسب الدين ده لا يحتمله عارض الجهل، فيش حاجة اسمها انه جاهل فيعذر. لكن لما يقول ربنا مثلا ابو الكل فينسب الابوة المقتضية للبنوة للرب، فهذا تنقيص وقول بقول النصارى، لكن مع الجهل يحتمله ليه؟ الجهل. فلا يكفر اذا كان جاهلا، مفهوم؟ احترام اسماء الله، طبعا الكلام هنا متعلق باحترام الاسم، يعني الباب، يعني من معنى دقيق، مش معنى ذلك ان الاحترام متعلق باسماء الله فقط، لا، الاحترام متعلق بكل ما اقتضى من العبد للايه؟ من العبد للرب تبارك وتعالى، من العبد للرب تبارك وتعالى، مفهوم؟ ده في الدين، ده من باب إقامة الإيمان. أما فيما يتعلق بالاسم، الاسم ده على حسب التبويب، من باب خصوص المسألة، أنه أراد التنبيه على أن من مقتضيات الإيمان، حتى وإن قلنا في كماله، أن تحترم أسماء الله عز وجل. طب كيف تحترم؟ قلنا بالمقال أو الحال. طب إذا كان في المقال، يعني لا يسمى الله عز وجل بما باسم فيه نقيص، وإذا سمى نفسه ينبغي أن نحترمه في هذا الاسم فلا نسمي أنفسنا به، واضح؟ وفي الحال إذا تسمينا به لازم تغييره من باب إفراد الله بما هو أهل. ده مجمل القضية. ولذلك قال وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل الاحترام، كأنه اعتبر أن هذا من مقتضيات الايه؟ الاحترام لأسمائه تعالى. أورد في الحديث حديث عن أبي شريح أنه كان يكنى. أبو شريح هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، هو واحد من الصحابة رضوان الله عليه، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، اتفق أي البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة، قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68، وقال الشارح اسمه هاني ابن يزيد، الكندي، قاله الحافظ، وقيل الحارس الضبابي، قاله المزي. والحقيقة أنه اسمه هاني ابن يزيد، وكنيته أبو شريح. أبو شريح قال أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه داود وغيره، رواه أبو داود في باب تغيير الاسم القبيح، ورواه النسائي في آداب القضاء باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم، ده عند النسائي، وإسناده بمجمله جيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم صحيح، هذا الطرف من الحديث صحيح، وهو عند أبي داود والنسائي والطبراني، وهو مخرج في صحيح الجامع برقم 1845، فالحديث أصله صحيح ومجمله جيد بسند جيد عند النسائي وعند أبي داود. وقد عرفت من هو أبو شريح. أبو شريح رجل كان يقضي بين الناس، فسموه لصلاح حكمه بينهم ولاستحسان حكمه بينهم، لأنه ما قضى بين فريقين إلا رضي كل منهم، فلكثرة وقوع ذلك منه فسموه إيه؟ أبا الحكم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، أو أراد له ما هو خير من ذلك، واضح؟ فعلل له أبو شريح طبعا هو سمي رياض الاسم فيما بعد، علل له سر التسمية وانه ليس من باب ايه مضاهات اسم الله، وليس من باب انه يعني تفاخر، انما هو من باب ايه حال، يعني امر اشتهر به فايه فسموه بهذا الايه الاسم، سموه بايه بهذا الاسم، مفهوم؟ فلما سمي بهذا الاسم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه سنة ان تغير الاسماء الى ما هو افضل منها، اما من باب قبحها لذاتها، واما من باب دلالتها على معنى القبيح، وهو مشابهة اسما لاسماء الله، شبهت اسم من اسماء الله مما لا يجوز ان يتسمى به العبد، وان كان وصف الحكم يجوز ان يطلق على العبد، كما قال الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، من حكما من اهله وحكما من اهله، فسمى الذي يقضي عند الخلاف بين الزوجين حكما، مفهوم؟ فاحنا لو قلنا والله ده الحكم بتاعنا مش هيبقى احنا كده ايه، ولكن كرهوا ان يكون ذلك اسما له دائما، كرهوا ان يكون ذلك ايه اسما له دائما ينادى به دائما، لكن الوصف ده هيلحق بالموصوف به في حال الحكم، يعني في حال الجلسة قد يكون اسمه زيد او عمرو، مفهوم؟ فنقول زيد حكم لنا وزيد او عمرو حكم لنا، مفهوم؟ ليس في ذلك مشاح، لان الله عز وجل قال فابعثوا حكما، فاحنا لما نسميه بهذا الاسم لو كان مذموما لم يسمه الله به، وهو اسم نازل على مخلوق، مفهوم؟ نازل على ايه؟ على مخلوق، لكن هو كره ان يسمى ابا الحكم زي قاضي القضاء، يعني كانه يشبه الحالة الاولانية، فهو الاب معناه المهيمن والكبير، فقال فرده، وبرضه لما ردوا من باب زي في الحديث ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الاملاك، واضح؟ ولا ملك الا الله، فيبقى العلة ورجوع ذلك الى الله عز وجل، فهنا برضه انكر عليه الاسم ليس من باب ان الاسم يعني معناه قبيح، او اسم تسمئز منه النفوس، او اسم يدل على معنى قبيح في ذاته كصخر وحرب، واضح؟ وما شابه، انما رد البين العلة ان الله هو ليه الحكم واليه يرجع الحكم، فلست انت ابا الحكم، وكأنه اشارة الى ان كبير الحكم وعظيمه هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فكان نفس الوجه او نفس المعنى، فهو رد بين ان الوجه التي تسمى بها ابا الحكم ليس من هذا القبيل، ليس من باب ايه مشابهة اسم الله، فقال ان الله هو الحكم ولا الحكم، فرد الرجل ابو شريح رضي الله عنه قال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، علة اخرى، فقال ما احسن هذا، يعني ما احسن هذا الحال، وان انت تسميت باسم ماله بعيد عن الكبر وبعيد عن مشابهة اسماء الله، يعني كأنه وصف لحالك، وصف ليه؟ زي ما واحد يقول مثلا سمي ابا الجود، فيقول لك ليه سمي ابو الجود؟ هو والله لانه كان كثير ليه الجود، ها؟ او ابو المكارم لانه كثير المكارم، واضح كده؟ فهو هنا يعني بين انه لم يسمى بهذا الاسم الا من باب الحال، انه كان يأتيه قوم ليقضي بينهم في الخصومة فيذهب كل فريق وقد رضي، فدفعهم الى تسميته ابا الحكم، انت ابو الاحكام، فلما كان هذا الاسم فيه معنى يشابه او فيه معنى يقتضي تعاظم هو لله وحده، فقال ايه ان الله هو الحكم واليه، زي ايه من تسمى ملك الملوك ان الله هو الملك ولا ملك ايه ولا ملك غيره، يبقى دي ايه قلنا مسألة تغيير الاسم، سواء لمعنى قبيح فيه في ذات الاسم او لما يقول اليه ان في مسألة قبيحة وهي مشابهة المخلوق للخالق في شيء من اسمائه، ودي مسألة قبيحة طبعا في النافع الباب الايه السابق، لا عشان ما اشفي لا تحتاج الى مزيد كلام حتى لا يكون تكرار مخل. الثانية انه النبي صلى الله عليه وسلم استحسن منه أن الاسم لم يكن لعلة كبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن منه أن التسمية لم تكن لعلة كبر، وكأن التسمية إذا لم تكن لعلة كبر فذلك باب من السلامة، باب ما من السلام أو فيه شيء ما من السلام. ومع هذا غير له النبي صلى الله عليه وسلم اسم حتى لا يقع بين الناس، أو حتى يفهم الناس أن مثل هذه الأسماء ينبغي أن تحترم ليخص بالله، حتى ولو كان بتغيير الاسم لأجل ذلك، لأجل ذلك الاحترام. فبالرغم من أن الرجل أبو شريح رضي الله عنه لم يتسمى بذلك من منطلق الكبر ومن منطلق الترفع ومن منطلق التعاظم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، إلا أنه إيه؟ إلا أنه غير له اسم، غير له إيه؟ قال هل عندك أو ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم عبد الله. قال فما أكبرهم أو فمن أكبرهم؟ قلت شريح. فيه التكنية بالولد باسم الولد الكبير، السنة أنك تكني نفسك باسم الولد الكبير حتى لو كان أنثى، حتى لو كان أنثى. ولذلك اشتهر من السلف بأبي فلانة من بنات الأنثى، يعني قال من أكبرهم. وقال البعض يكنى باسم الولد لأن النفس تحب الولد، لأن النفس إيه؟ وكأن فيه دعوة لكراهية الإناث أو تفضيل الذكور عنه، واضح؟ وهذا لم يكن إلا من شام الجاهلين. لكن إن في الولد معان تحب، حب الولد مش مكروه، لكن التفضيل هو اللي مكروه. ولا بأس أن يقال أن في الولد معان تحب، تحمل المسؤولية وحمل الاسم واستمرار الذكر وما شابه، وكان العرب يحبون ذلك. لكن حب الولد بما يقتضي التفضيل الباعث على كراهية الإناث عند الجاهل، هذا من شمات أهل الجهل، حتى بعثهم على وأد البنات، وكان الباعث أصل كراهية الإيه؟ الإناث، لما فيه من استشعار الفضيحة والمعرة، إن البنت عورة وإنه بينتظر زواجها وإنه لا يمتد بها الذكر وإنه لا يمتد بها أثر الأب وإنه إلى آخره. حتى النفوس طبيعتنا إحنا نحب الولد عن البنت، لكن ينبغي أن إيه؟ يدفع ذلك باستحضار الشرف أو الفضل الذي عده الله لمن رزق بالبنت فأحسن تربيتها. يعني زي تدفع من نفسك هذا إنك تستحضر الإيه؟ تستحضر ما وعد الله به من فضل لتربية البنات. حتى أن بعض السلف قالوا شرف الله الإناث بذكرها أولا في الهبة، فقال يهب لمن يشاء إناثا، قدم بذكر الإيه؟ حتى أنهم قالوا من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، واستدلوا بالآية من يمن المرأة أن تبكر بأنثى، يعني يقول لك المرأة الكويسة على زوجها واللي وشها حلو عليه تبكر بأنثى. طبعا الصعايدة يتضايقوا مش كده، والفلاحين برضه فيتضايق، فيقول لك لا ده ايه ده جابت بنت، يقول لك يلا بعدين ايه جابت بنت، يلا بعدين جابت بنت طلقها. فيبقى ايه ده، لانهم يعني فيهم عادات الجاهليه يتضايقون من الاناث. يهب لمن يشاء اناثا، قالوا قدم بالذكر تشريفا له ولعظم الفضل المترتب عليه. وبعضهم قال ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقي الله له من ولده إلا أنثى، وكأن الله عز وجل يعني يناقض نظرة العرب، وحتى يعني إن كنتم أنتم ترون إن إن إن إن أن يكون نسل الرجل أنثى ولا يبقى له من الأنثى، إن دي فضيحة أو دي معرة، فلم يبقي لنبيه الذي يحب إلا الأنثى، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا فعل من أحب لمن أحب أو في من أحب. يبقى من حب الله لنبيه أن أبقى له من إيه؟ من ذرية أنثى، ولا يمكن أن يحمل هذا على أنه كرهه أو أدى له ما يكره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة أيام حب. ومن عجيب الامر انها كانت اكثر الشبه في كل من لهم صله برسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر الشبه به هو فاطمه، تمشي كمشيته وتنحدر الحدار. يعني في مشيته كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم كأنما يصب من عال، يعني زي نازل منزل، وكان ما بين بنكبيها كما بين بنكبيه، حتى أنه كان إذا رآها قال أنت أم أبيك، أم أبيك يا فاطمة. يعني أم أبيك مش أم يعني اللي ولدته، يعني قرة عيني، يعني الأم أم الشيء، يعني إيه؟ يعني كله والمسيطر عليه، ومنه أم الكتاب. فكأنه يعني يعلم الناس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى له من نسل إلا إيه؟ أنس، وده شرف. لكن أنت يعني نظرة الجاهلية أنه إيه؟ خاصة مع فساد الإناث يبقى اللي عنده بنت خايف، ودي لمستها بنفسي مع الناس، يبقى خايف يقول لك ربنا يستر عرضنا، وده طيب يعني يكون يطلب ده مش، لكن بيبقى من خوف. وليه؟ لما يراه من العورات ولما يراه من الفضائح. لان طبعا كون ان انت يكون لك انثى وبعدين تمشي عريانه في الشارع دي كفى بها فضيحه وكفى بها معره، بس مجرد انها تمشي عريه في الطريق. فكيف اذا خاذلت رجلا اجنبيا؟ فكيف اذا يعني مشيت معه في السر؟ فكيف اذا زنت؟ فطبعا دي عورات. كل شريف وكل ذي شمائل وكل عاقل فضلا عن التقي يخشى من ذلك، فيسأل الله السلامة في العبد. وكأنه يعني يأمن ذلك في الولد، يعني كأنه نفسيا يأمن ذلك في الولد، مفهوم؟ فالكنية تكون باسم الكبير، يعني تكون باسم البكر، البكر بتاعك يبقى أبو فلان، مفهوم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فدل ذلك على أن الكنية تكون باسم الابن الإيه؟ الكبير. إيه الكنية؟ الكنية هي ما صدر بأب أو أم، والاسم هو علم، الاسم علم كلمة واحدة اللي هو أحمد محمد. طب ما صدر بأب أو أم، أبو أحمد يبقى إيه؟ كنية. طب وإيه اللقب؟ ما كان يدل على مدح أو ذم، زي زين العابدين وزي أبو رجيلة. أبو رجيلة ده إيه؟ كنية. لكن زين العابدين، شمس الدين، مش كده؟ يكن اقول ابو عائشه مثلا. ابو القلاء. بالنسبه لكنيه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. بعض العلماء قال هذا كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، والبعض قال دائما، والاصل هو الدائم. والاصل هو الايه؟ الدائم الصحيح، يعني الذي يعرفه انه الدائم، يعني لا تكنوا باسم. لا، وبعضهم قال لا تجمع بين الاسم والكنيه. لا، هو الاصل لا تكنوا بكنيتي، يعني لا تقول، لا تسمي نفسك أبو القاسم. لكن يبقى بعضهم قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقولوش أبو القاسم عشان ما يختلطش على الناس. وبعضهم قال لا تجمع بين الاسم والكنية، يعني الاسم محمد ما يسميش نفسه، ما كانيش نفسه أبو القاسم، لكن لو اسمه علي ماشي. والبعض قال لا تكنوا بكنيتي، يعني لا يكن، ولكن تسموا باسم، فكرهوا التكني، مفهوم؟ والذي أعرفه هو نهي عن التكني، يعني كنية أبو القاسم مكروهة، لكن الاسم محبوب، والتسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله يكنى، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، يعني تقدم، صدر أي تقدم، يعني صدر الكلام وأول الكلام، أبو فلان أم فلانة، أبو فلان أم فلان، أبو فلانة أم فلانة، ده اسمه إيه؟ كنية. واللقب ما ليس كذلك. احنا قلنا اللقب اكتب ما دل على الذم او المدح، اللي هو ما مش ولا يتصدر بايه؟ بام او اب، كزين العابدين وشمس الدين الى اخره، مفهوم؟ او مدح، ده المدح. والذم زي ما نقول مثلا ايه؟ ظلام الدين، زي ما هم عاملينه الليله على نصر ابو زيد، وعاملينه امام الائمه، وكاتب مقال يقول لك اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله بعد ما استهزأ بالله وبرسوله وبكتابه، أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ هو ما ونسي يقول ايه؟ وقد كفر به بعد ذلك. تقتلون رجلا يقول ربي الله وقد كفر به بعد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم، ان الله هو الحكم واليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والاخره. طبعا الله عز وجل هو الحكم اسما على مسمى، لأن كل أسماء الله عز وجل تدل على معاني حقيقية كاملة، بخلاف أسماء المخلوقات هي للعالمية فقط. تعرفين يعني إيه العالمية؟ يعني الدلالة على علم، والعلم هو المسمى المميز، يعني العلم معناه ذو العلامة المميز عن غيره، وسمي المسمى علما لذلك، مفهوم؟ فيبقى اسماء الخلق للعلمية فقط. يعني ممكن تلاقي واحد بخيل جدا واسمه كريم، زي مثلا تجد ايه واحد اعمى من نصارى كده، تلاقي واحد اعمى خالص ما يشوفش يسموه فانوس، واحد قد كده هو ويسموه نخلة. ده حقيقة في النصارى، انا شفت اسماء زي كده. فتجد ايه من باب ان الاسماء حتى مش على مسمى، ده ايه ضد الاسماء. تعالى الله عز وجل، كل اسم لله عز وجل يدل على تمام معناه، على اكمل وجه. فلما نقول الله كريم يبقى ايه يدل على منتهى الكرم، على الحقيقة، مفهوم؟ فهنا يقول ان الله هو الحكم، وده اسم من اسماء الله عز وجل، واليه الحكم. يعني مش حكم اسمه، ده هو حكم اسما ووصفا، لانه لا يقيم الحكم الا لله. وفي القرآن ان الحكم الا لله، امر الا تعبده الا اياه. وايضا في القرآن الا له الخلق والايه والامر. فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة. طب كيف هو حكم في الدنيا؟ بما بسطه من شرعه وأنزله على نبيه، بسطه من الشرع في الكتاب والسنة، مش كده ليه؟ بما بسطه في الشرع من الكتاب والسنة، دي واحدة. وهو الحكم في الدنيا بمعنى أعم، لأنه لا يكون في الكون تصرف إلا بحكمه. إذا حملنا الحكم على معنى أوسع من الفصل بين الخصومات، وحملناه على كل حادث في الكون، اذا سمينا القدر حكم يبقى هو الحكم في الدنيا في كل حدث في الكون. يبقى الكافر كفر بحكمه، يعني بقضائه، والمؤمن امن بقضاء، من باب انه لا يكون شيء في الكون الا باذنه. واذا حملنا الحكم على الفصل بين الخصومات يبقى هو الشريعة، مفهوم؟ ده بالنسبة للدنيا. والآخرة، لمن الملك اليوم؟ والملك يقتضي الحكم، ولا يحكم بين عباده. أنت تحكم بين عبادك فيما إيه؟ فيما كانوا فيه يختلفون، مش كده؟ ده في يوم القيامة، طبعاً في الدنيا والآخرة، بس في القيامة أجمع. فليس هناك مرجع يوم القيامة إلا له. في الدنيا المرجع إليه من خلال الأنبياء والرسل والعلماء، في الآخرة المرجع إليه دون إيه؟ دون سبب. فيفصل بين عباده فيما اختلفوا فيه. فهو الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أو الذي أنزل على أنبياء ورسل، وتنفع الذي أنزل، يعني الذي أنزله على أنبياء ورسل. وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على النبي من الكتاب والحكمة. طبعا احنا عارفين ان ما فيش مسألة بالنسبة لنا احنا كمسلمين في واقع المسلمين والكون كله، ليس هناك مسألة تمس أفعال العباد، وليس هناك أمر يمس المخلوقين المكلفين إلا ولله في كتابه أو في شريعته فيه حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني سواء علينا قلنا علمه الناس أو لم يعلم، مفهوم اللي واضح كلامنا ليه؟ ليه بقى؟ لأن الشريعة كاملة، الشريعة كاملة، كل شيء كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الكمال يستلزم عدم النقص، مش كده؟ طيب، وإذا تصورنا أن هناك مسألة ليس في الكتاب، ليس في الشريعة، في الدين يعني، لها حكم، يبقى إذن ده إيه؟ موضع نقص. يبقى إذن الدلال يستلزم انتفاء مسألة، يستلزم انتفاء أي مسألة مالها ليس لها حكم. يبقى أي مسألة ليس لها حكم مش موجودة، يبقى ده معناه بوجه آخر يستلزم وجود أحكام لكل مسألة، ده مقتضى الكمال. وإلا لو تصورنا وجود مسألة ليس لها حكم يبقى ده إيه؟ نقص، مقتضى نقص. ولا مش واضح الكلام ده؟ وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل عن نبيه من الكتاب والحكمة وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، يسر الله بمعرفة ذلك. نعم، وقيد الله العلماء وعلمهم وفهمهم سبحانه وتعالى ليبلغوا الناس وليقضوا للناس فيما يحتاجون فيه، فإنها لا تجتمع على ضلالة أي الأمة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحد. يعني إيه معنى الكلمتين دول؟ فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحد. إحنا قلنا إنه كمال الشريعة يقتضي توفر الحكم في كل مسائل الدنيا، مش كده؟ توفر الحكم في كل مسائل الدنيا. يبقى الشريعة من حيث التكوين والتركيب وافية، كافية وافية، مش كده؟ طيب، أما جم الناس يقضوا منها ويعملوا على الأقضية، يقضوا في الأقضية فيما يحتاجون الناس، اختلفوا، هل هذا الاختلاف من الدين؟ يعني فيه، هل هذا اختلاف في كمال الدين؟ لو قلنا أن الاختلاف فيه للازم أن يكون الصواب بعدد الاختلاف. لو قلنا أن الاختلاف من الدين يعني هذا موجود في الدين على الحقيقة، موجود في الأحكام، في تركيبة الأحكام، أنها في كل مسألة تعطي أكثر من حكم في المسألة الواحدة، يبقى لكان الاختلاف منه. وإذا قلنا أن الاختلاف منه للازم أن يكون كل هذه الأقوال المختلفة صواب، لأنها دل عليها إيه؟ الدين من عنده وليس من عند الناس، وهذا محال، لأن هذا يقتضي التضاد ويقتضي الاختلاف. ولو تصورنا التضاد والاختلاف في الدين لما نفع ولا شفع في أن يقضي في الخلاف، لأن الذي اختلف لا يقضي في الخلاف، لأن القضاء في الخلاف معناه إيه؟ معناه إلزام المتخاصمين بوجه، إما هو وجه من الوجهين اللذين اختصم فيهما، وإما وجه الآخر. يعني أنا بقول لا ده ينفع، وأنت تقول لا ما ينفعش، يجي الشرع إما يقول بواحد من قولنا وإما يقول بقول غيره، يقول لك لا ده هو ده ولا ده، ده هو بشرط، إذا نفع ينفع بشرط، يبقى إيه؟ الحكم ما حكم به الشرع. طب لو تصورنا ان الاخذين منه للاقضية اخذوا منه فاختلفوا، زي ما بيقع في بعض المسائل الفرعية عند العلماء، قلنا لا يجوز ابدا اختلفوا في فهمهم، والمصيب منهم واحد. وهذه المسألة اختلف فيها الناس على قولين. قول اهل السنة ان المصيب في الحق واحد، وقول المعتزلة والزيدية من الشيعة، وقول المعتزلة والزيدية من الشيعة والمتكلمين، وهم برضو من المعتزليين، منهم المعتزلة منهم كلاميين ومنهم غير كلاميين، ومنهم زيدية شيعين وغير شيعين، أن الكل صواب، الكل إيه؟ ولذلك سموا المصوبة، سموا في الأصول إيه؟ المصوبة. إيه هم المصوبة؟ الذين يروا صواب كل قول، يروا صواب ايه؟ يعني يقول ان المسألة اذا اختلف فيها اهل العلم الذين لهم حق النظر، فاذا ثبت ان لهم حق النظر وقادهم نظرهم الى قول، فكل ما قادهم اليه نظرهم فهو ايه؟ فهو صواب، وان تعددت الاقوال. فيبقى لو المسألة فيها 100 قول يبقى 100 ايه؟ صواب. وده قوام باطل بالوجه اللي احنا قلناه. طبعا هو دي مبحث طويل، بس ده مش موضوع بيانه طبعا، بس عشان ايه؟ لو انت قريتها في اي حته وقعت على كلامك، او قريت المصوبه المخطئه والكلام ده كله، تبقى انت ايه فاهم ايه كلمه المصوبه اللي هم الثلاثه اللي قلتهم دول، والمخطئه اللي هم اهل السنه. المخطئه اللي هم ايه؟ يرون ان المجتهد يخطئ، وده بنص الحديث، اذا حكم الحاكم فاخطا فله اجر، اذا اصاب فله اجران. يبقى اذا ايه؟ الشرع هو اثبت انه هيخطئ وايه؟ ويصيب. لو كان كل مصوب كان يقول اذا حكم الحاكم فاصاب، او اذا حكم الحاكم سيصيب وعندئذ فله اجران، انما قال ايه؟ اخطا واصاب، يبقى اذا هناك خطا وصواب. فسموا اهل السنه مخطئه، ان هم يرون تخطئ الامام المجتهد. المعتزله والزيديه قال لا، ما ايه؟ لا لا، ده كلهم صواب. يبقى إذا اختلف أهل العلم فهم معذورون. طب ليه؟ ليه يختلفوا؟ أسباب كتير درسناها في مواقع منفصلة، درسناها بالتفصيل في مواطن أخرى، في دروس أخرى. لكن من باب عموم الفائدة ان ايه اسباب اختلاف الائمة، عشان انت برضو ما تفكرش ان الائمة دول بيقعدوا له حادي بادي، حط المسألتين قدامه ويغطيهم بالملاية ويقعد ينام يحلم يقول يا ترى تيجي اني واحدة. لا، المجتهد لا يرجو ولا يقصد بحال الا الصواب في المسألة، ويتقيد بالقيود التي يحسب انها تقيد تجره الى الصواب. لكن بيختلف ليه؟ طيب ما الراجل اشتغل مظبوط ومتعلم مظبوط ومش جاهل، ما الاصاب ليه اخطأ ليه؟ ان كان جاهل يبقى حرام عليه انه يجتهد، صح؟ نعم، حرام على الجاهل ان يجتهد، لانهم اتفقوا انه حرام على الجاهل ان ينظر، لان الجاهل اذا نظر فقد تعاطى امرا لا يجوز له، وبالتالي يبقى عمل ايه؟ حرام. ان الكل مصيب والكل مأجور، وأهل السنة عندهم الحق واحد وجوزوا الخطأ مع ايه؟ القوي. عشان كده في مسألتين مهمين، في فارق بين الكل صواب والكل مأجور، هناك فارق بين مقولة الكل صواب والكل مأجور من المجتهدين. فالمعتزلي عند الكل المأجور بناء على ان الكل صواب، أهل السنة عند الكل مأجور بناء على انه ايه؟ انه المخطئ مأجور. ففرقوا بين الصواب والأجر، هناك ما فرقوش، هم ربطوا بين الصواب والايه والاجر، وقالوا ان كله صواب، مفهوم؟ وان تعددت الاقوال. ايوه ده صواب في المسألة واحد. لا، الصواب في المسألة واحد يعني ايه؟ الصواب في المسألة واحد يعني الحق عند الله اللي هو الحق الصواب اللي هو من شريعة. يعني دلوقتي احنا لما نيجي نقول مسألة معينة عايزين نعرف حكم ربنا، بنعرف حكم ربنا ازاي؟ من خلال كلام اهل العلم المأخوذ من الشرع، مش احنا بنحط راسنا في الشرع في صندوق الشرع كده ونقلب ونطلع، لا، اللي العلماء بيأخذوا، فهو عندما اخذهم قد يخطئ وقد، لكن الحكم اللي هو في الشرع فعلا اللي موجود في حقيقة التكوين الشرعي في حكم كده، ولا عدة احكام، حكم واحد هو ده الصواب وهو الحكم عند الشريعة. طب الحكم ده يعلمه من؟ يعلمه ربنا سبحانه وتعالى بلا خلاف، قد يعلمه احدا من خلقه وقد لا يعلم، مفهوم؟ فان اصاب يعني اصاب وافق الحق عند الله. ولذلك ايه هو اي مجتهد ما بيقولش القول الا مع مظنة الاصابة فيه، والا ولو يعلم انه خطأ ما قال، وبيجيش يقول ايه انا مذهبي اننا نقول بان الخطأ عليه اجر وانا عارف انه خطأ وبقوله عشان اخد اجر، لا، ده هو يقوله مظنة الصواب. اخطأ واصاب على اي ميزان؟ على ميزان بما عند الله اللي هو الشريع الشرع الحقيقي. ولذلك قد يكون هناك اجتهاد خطأ ويقبل في الامة عليه صواب، وقد يكون عند الله خطأ، قد يكون عند، وان كان هذا نادر او قليل من باب لا تجتمع الامة على ضلالة، ان كان ايه، لكن قد يعني عقليا متصور. ليه؟ لان احنا بنقول انه ليس شرطا ان يوافق حكم المجتهد ما في الايه، ما في الشرع، ده في المسائل الايه الاجتهاديه. اما المسائل المنصوص عليها وان كان فيها جنس اجتهاد فالصواب والخطا فيها يظهر، الصواب والخطا فيها ايه يظهر، الايه الاجماع مش هيكون حجه ازاي؟ ايه هو اللي ممكن يكون خطا؟ وانت عارف الاجماع بيبقى ازاي؟ اجماع الاجماع بيبقى ازاي؟ الاجماع بيبقى ازاي؟ الاجماع بيبقى ازاي؟ الاجماع ايه؟ ما باش اقول لا ملوش كذا مرتبه، انا بقول كيف انعقد الاجتماع، مش بكتم، مش بتكلم على يعني وعي في الاجماع او مراتبه، انا بتكلم على كيف مع ما انا اقول حاجه دي ده يبقى اسمها مش في شرع اجماع، ده يسمى في الاصول اجماع ازاي؟ لا، الإجماع هو اتفاق المجتهدين على وجه من وجوه مسألة قد استقرت في الشريعة دليل عليها يمنع حمل الدليل على وجه آخر. يعني مسألة عليها دليل، مسألة عليها إيه؟ ممكن من غير الإجماع الدليل ده يقول ثلاث أربع أوجه، بالإجماع بقى إيه؟ وجه واحد، مش مسألة اجتهادية محضة، مش مسألة نظرية محضة، مفيش إجماع على مسألة نظرية محضة، مفهوم؟ لأن هيبقى منين اجتمعوا؟ إيه الأمر اللي التقوا عليه؟ واحد قعد وقال في مسألة معينة، لكن لما نيجي نقول ما قولكم مثلا في الطلاق بأنت طالق. هم يبصوا في النص يقول مثلا قلت لها أنت طالق، أو مثلا من قال أنت طالق، أو فطلقها تطليقة. يبقى النص ده يحتمل أكثر من معنى. هم يحملوا كلهم على إيه؟ على معنى وحفول. أجمعوا على وقوع الطلاق بصيغة التنجيز، أجمعوا على عدم صحة الصلاة بغير طهور. فما فيها نص، بس النص ده حتى لا يحمله أحد على غير ذلك. لكن المسائل اللي ممكن تقبلها الأمة مش تجتمع عليها، اللي هو أن يكون في الأمة مجتهد ثم يقول بمسألة، والأمة يعني قل فيهم المجتهدون، الباقي كله أتباع للمجتهد، يقبلوها منه. ده وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. لكن الإجماع له طريقة معينة في العقاد، المسألة كيف ينعقد. وعشان كده بعضهم قال ما فيش إجماع إلا في زمن الصحابة. ليه؟ عشان فيه الأمرين: معرفة المسألة المجمع عليها اللي احنا هنلف حواليها، هنتكلم في مسألة ايه؟ الوضوء. خلاص يا اخوانا كلكم موجودين، هنتكلم في الوضوء. والعلم بمن اجتمع. قال لك ده في زمن الصحابة بس، كانوا عارفين بعض وسامعين بعض وشايفين بعض. لكن دلوقتي مع تباعد الأمصار مفيش. ده قول ابن حزم، وإن كان ده ايه؟ اللي هو أخذ به من باب الاحتياط، اللي هو أحوط قول في الايه؟ في الإجماع، لكن مش صحيح، لأنه كده ضيق لثبوت وقوع الإجماع بغير ذلك. مفهوم؟ يعني اللي هو نفس الشرط ده ممكن اللي هو خاف منه أو خاف من وقوعه يعقل وقوعه مع اتساع. لكن لابد من أن المسألة كلها ايه؟ يبقى فيفهم الإجماع دوره ايه بقى؟ دوره أن بيمنع صرف الدليل، سواء كان دليل ده عبارة عن نص، سواء كان دليل ده عبارة عن نص كتابي أو نص سنة أو قياس. يعني كلهم يبنوا على قياس فيقولوا به، لأن القياس ده برضو بقى على نص. معايا ليه؟ ايه؟ ولذلك القياس المرسل ما فيش فيه إجماع، اللي هي المصلحة المرسلة. ما سمعناش إجماع على مصلحة مرسلة، بل سمعنا أنه منهم من قبلها ومنهم من ايه؟ وده اسمه القياس المرسل، اللي هو نظر في مسألة يقاس على معنى في مسائل أخرى، وده يسموه قياس مرسل. أما القياس اللي هو القياس الحقيقي، اللي هو ايه؟ اللي هو مسكوت على مذكور. نيجوا كلنا، مش كل المجتهدين، مش كل العوام، كل المجتهدين يعملوا ايه؟ يقولوا والله في الإلحاق ده ان النبيذ من الخمر، فيجمعوا ان النبيذ من الخمر على انه الحق ايه؟ مسكوت بمذكور. وكلهم يقيسوا القياس ده، قال اتفقوا على هذا، صحة هذا القياس، يبقى منع احتمال خروجه من القياس. مفهوم؟ او دليل. لو مثلا احنا عندنا في مسألة ايه؟ زي وأولاة الأحمال أجملنا أن يضعن حملهن، مع اللي هو العموم الوجهي في قوله صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة بنت قيس قالت نفست بعد إذ مات زوجي بأيام فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزوجي، كانت حامل ومات جوزها. طيب لو احنا خدنا بعموم الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى كده صح، مظبوط ولا؟ وبعدين يبقى صح انها ايه؟ لما تطلق. طب لما دي مات عنها جزء، يبقى ناخد الايه الثانيه 14 و10، مش كده؟ لانها ايه؟ والذين يتوفون ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 وايه؟ 14 و10. يبقى دي مات عنها جزءها بتنتظر 14 و10. لا، طب ده مات عنها جزءها وحامل. طب وأولاة الأحمال ده في الطلاق أجلهن، يبقى عدة المرأة الحامل إلى إيه؟ طيب إذا كان يموت عنها جوزها يبقى 14 و10. ولذلك علي وابن مسعود اختلفوا، قالوا بإيه؟ بذلك. وخالفوا في ذلك ابن عباس، وخالفوا في ذلك عمر، معذرة، عمر خالف في ذلك ابن مسعود وعلي وابن عباس. عمر قال لابد ان تظل 14 و10. قالوا ده فاطمه بنت قيس عليه السلام قال لا اترك ايه ما قال ربنا لامراه لا ندري انست ام ذكرت. وده من احد اسباب الخلاف اللي انا يمكن ايه ما قلتوش، هذكره دلوقتي بسرعه. يبقى الحاصل ان لما نيجي في حقايا زي دي ويجي انه يجمعوا على انه المراه اذا مات عنها زوجها ولو بعد ايام انقضت عدتها، يبقى ايه؟ الاحتمال اللي في الدلاله انتفى. الاحتمال اللي في الدلاله ايه؟ انتفى. ماشي كده؟ يبقى بذلك ينعقد على معنى من معاني الدليل وفي قيمة الإجماع. واحد يقول لي طب ايه بقى يعني ما شاء الله، طب الإجماع عمل لي ايه؟ المسألة ثابتة بالقرآن. نقول له الإجماع ايه؟ حمل المسألة على وجه لا يجوز الانتقال عنه، يبقى الـ الـ الـ القضية ثبتت بالكتاب، ومنع الاحتمال ثبت بالإجماع. مش دي قضية تانية ولا دي مش قضية؟ هل تقام الحدود بمقام شهادة المقام ام تقام شهادة المقال؟ تقام بالاثنين كل على حسب. لو واحد بيزني ورآه الاربعة شهود الذين يحملوه الى القاضي في حال زنا، يبقى ايه؟ ثبت عليه الزنا بالحال. وان قعد يقول والله ما زنيت انا بريء يا ناس، خلاص انتهى. مش كده ليه؟ او يجي عنده ويجي يشهد على نفسه من غير ما حد يشوفه، عايز يتوب زي ماعز والغامدي، مفهوم؟ فقد تكون بشهادة المقام وقد تكون بشهادة المقال، يعني الحال او المقال. بعض اهل العلم يقولون بعدم كفر سب الدين، لا مفيش بعض اهل العلم. اذا كنت بعض اهل زي حالات اللي بيوعظوا لكن مفيش في كتب العلم كده، كله كفر. لكن اذا كان حد بيقعد على الترابيزه دي وبيضحك عليك زي حالاتي كده، يبقى ما تقولش بعض اهل العلم، تقول بعض اللي بيجوا ايه يتكلموا، لان ما تسمهمش بعض اهل العلم. مفيش بعض اهل العلم، الكتب كلها اللي وراها اصفر واللي وراها ابيض واللي قريتها واللي ما قريتهاش فيها اجماع على ان من سب الله ورسوله ودينه فقد ايه؟ كفر. يجي لك واحد يقول لك يا ابن الحلال ما تكفرش، اللي يسب الدين ما يكفرش، ده ما يعرفش الدين، ده ما يقصدش، ده جاهل، يبقى بيضحك عليك. يبقى بيقول لك كلام مش موجود خالص، بس هو جهمية الزمان وارجاء الزمان. مفيش في القضية دي كده، وده تمييع القضية دي بالذات. سب الدين كفر اكبر ولا يحتمل العذر، لا يحتمله ليه؟ العذر. وده في اجماع، ده في اجماع، نقل القاضي عياض في الشفا ونقل ابن تيمية في الصارم. ودي مسائل يمكن نلحقها في الرسالة لعلنا، يعني اذا اتسع الوقت اوصله. فالحقيقة ان لما يسمع كلام زي كده الواحد بيبقى مذهول، يعني بعض المساجد بيقول لك يا شيخ بعض اهل العلم قالوا انه. بعض اهل العلم مين؟ مين بعض اهل العلم؟ وتسمع يقول لك ايه ده اخ بيدي درس مش عارف فين، ادي بعض اهل العلم. طبعا انت عارفين اسماء مملكة في غير موضعها، ودي النقطة اللي احنا قلناها اللي هي فوضى الالقاب، فضيلة الشيخ العالم سيد العرب، يا دي المصيبة. طبعا يعني لو اتحاسبنا بالكلمتين دول يبقى نسأل الله العافية والسلام، ممكن يحرمونا من الجنة. ليه؟ انما فعلت يقال وقد قيل، يمكن خدت اكتر من انت ايه من اللي نسأل الله العافية والسلام. فدي مش ما فيش حاجة اسمها ايه، مفيش حاجة اسمها وقد قيل. حاضر كم الصلاة؟ مش دقيقة، فات 10 دقايق بس. ايه يقيم الصلاة على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. وقد يسر الله معرفة اكثر ذلك لاكثر العلماء من هذه الامة، فانها لتجتمع على ضلالة. فان العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم، وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه. فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله. اللهم آمين. يمكن قدمت في الكلام وخرجت منه في الكلام على مسألة ذكر المصوبة والمخطئة، ومن هم المصوبة ومن هم المخطئة، وعرفنا الكلام هذا. جزئية اللي قد يتساءل عنها البعض أسباب اختلاف العلماء، إن كانوا كلهم يستقون من مصدر واحد ويأخذون من الشريعة للفصل في الخصومات في الأقضية التي تحدث للناس. أسباب الخلاف كثيرة وذكرها أهل العلم في مصنفات كثيرة، منها رسالة طيبة لابن تيمية رحمه الله، وهي رسالة الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، وكذلك كلام ابن القيم في اعلام الموقعين، وبعض كلام له في الزاد ورسالة ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن رسالة تانية للإمام اسمه دهلوي اللي هي الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف وغير ذلك، مش مهم. هذه الأسباب مرجعها إلى أمور تخرج عن إمكانيات الخلق، تخرج عن إمكانيات الخلق، وليست أسباب اختلاف مقصودة، ليست أسباب اختلاف مقصودة. هذه الأسباب وقع مثلها في الصحابة، مثل ماذا؟ مثل أن يكون قد بلغه النص، ولهذا النص ناسخ ولم يبلغه الناسخ، ولم يبلغه الايه؟ الناسخ. فالقائل بالنص قبل معرفة النسخ يختلف في الحكم الذي يقول به مع القائل بالنص بعد بلوغ الايه؟ الناسخ، كما وقع لابن عباس رضي الله عنه انه ظل يفتي بجواز حل زواج المتعة بعد إذ نسخه النبي صلى الله عليه وسلم عام كامل وهو لا يدري، حتى وافقه ابن مسعود فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ فلما علم انتهى. واضح؟ فهذا وارد، هذا ايه؟ سبب يخرج عن إمكانيات ابن عباس، لأن ابن عباس حصل من العلم ما يسعه، ولكن لطبيعة أنه لا يحيط بكل شيء علم ولا يوحى إليه فاته من العلم بعضه، وهذا وارد في الخلق جميعا على رأسهم الصحابة بل وعلمائه. ومن ذلك يعني هذه الأسباب أن يبلغه النص ويعلمه ثم يمر عليه حينا فينساه فيفتي بخلافه لوجود عين المسألة في عموم ما، وجود عين المسألة في عموم آخر وخصوص المسألة فيما نسيه، فيكون من تذكر يقول بحكم يختلف مع من نسي. مثل ايه؟ مثل حديث التيمم الذي وقع لعمر وعمار بن ياسر. كان عمر رضي الله عنه وعمار في سفر فأجنب كل منهم، فتأول عمر رضي الله عنه قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أنه لا يجوز التيمم إلا لصاحب الحدث الأصغر، وأن من لم يجد ماء فلا يصلي حتى يجد إيه؟ الماء. وتيمم عمار نفس الآية، وتأول عمار إيه؟ نفس الآية، وده سبب آخر حنذكره برضو، إنه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا لصاحب الحدث الأصغر وصاحب الحدث الأكبر، إلا أنه ظن أن التيمم يكون بالتعامل مع التراب بنفس صورة التعامل مع الماء، فعمم بدنه بالتراب، تجرد من سيامه وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، تعميما للجسد بالإيه؟ بالتراب كما يقع في الغسل، تعميم الجسد بالإيه؟ بالماء. الحاصل أنهما أخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمار وقال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وبين له هيئة التيمم أنه ضربة واحدة للوجه والإيه؟ والكفين، يضرب بكفيه على الموطن الذي فيه التراب صعيدا، ثم يمسح ببطن الشمال ظهر اليمنى، ويمسح ببطن اليمنى ظهر الشمال، ثم يعمم بهما وجهه. هو ده التيمم لصاحب الحدث الأصغر وصاحب الحدث الايه؟ الأكبر. ولم ينكر على عمر تأويله إلا ما أن بين له أن التيمم يكون لذلك، خد بالك. وظل عمار يفتي بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يعني لنفسه ولمن يسأله فيقص له ما وقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يروي الحديث يعني، وفي خلافة أبي عمر، في خلافة أبي بكر. فلما كان في خلافة عمر، عمر نسي هذا الموقف تماما، نسي هذه القصة، هذا الحدث تماما، ورجع إلى تأويله الأول أخذا من عموم القرآن. فلما بلغه أن عمار يفتي للناس بالتيمم حال الجنابة قال أتأذن الناس أن يصلي وهم جنب؟ فتخليهم يصلي وهم جنب على سبيل التيمم عند عمر إيه؟ لا يجزئ من الجنابة. فقال يا أمير المؤمنين أما تذكر ساعة كذا كان كذا؟ وظل يذكر فيه فلم يرى. قال إن شئت أمسكت لسلطانك عليه، واخد بالك؟ فخشي عمر من الإثم فقال حدث به وإيه وأنت المسؤول. الحاصل أن المتذكر قال بقول غير الإيه غير الناس، يبقى ده سبب من أسباب الاختلاف، أن يبلغ الناظر النص ثم ينسي. سبب ثالث، طبعا أسباب كثير أو بستحمله على سبيل المثال، أن يبلغه النص، أن يبلغه النص ويكون عنده معارض أقوى منه من النصوص عنده هو في نظره، زي قصة اللي احنا ذكرناها في الدرس اللي هي القول في عدة من مات عنها زوجها وهي حامل، فبجمع العمومين عموم آية الطلاق آية من توفى عنها زوجها، أن المتوفى إذا كان مات عنها زوجها المتوفى وترك زوجته حامل علي وابن مسعود وعمر قالوا بأنها تقضي أيهما أكثر من 4 أشهر وعشر، يعني إذا كانت حامل ومدة الولادة لسه قدام أكثر من 4 أشهر وعشرة يبقى مدتها لحد ما تلد. إذا كانت مات عنها زوجها ومدتها أقل من 4 أشهر وعشرة تقعد 4 أشهر وعشرة جمعا بين الايه بين النص، مفهوم؟ فلما طبعا في حديث مات خد بالك انت، مات رجل عن زوجته في زمن عمر وكان ومات عنها فولدت نفست يعني في الحديث بعد عدة ايام، فقال لها ابقي 4 أشهر وعشرة، قالت فاطمة إني نفست في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له، فقال أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج، يعني نفست بعد موت زوجها بعدة أيام، فلما قالوا له ذلك قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. ورد الحديث ليه؟ لأنه يرى أن عنده أقوى من الحديث، يبقى ده وجه من أوجه ليه؟ يبقى اللي هيأخذ بالحديث هيقول بقول بخلاف اللي ايه؟ الذي يرده لما عنده من ايه من دليل اقوى. ايضا من اسباب الخلاف كسبب رابع ان يتأول النص بالواحد على معنى يختلف مع ما تأوله غيره، زي موقف عمر وعمار من اية الايه من اية التيمم، مش كده؟ عمر قال لا فاقد الماء الجنب، الجنب إذا فقد ماء لا يصلي حتى ولو خرج الصلاة وقتها حتى يجد الماء. عمار قال لا ده يتيم، يبقى ده تأول نفس الآية، مفهوم؟ وهكذا. فدي أسباب وفي غيرها كثير وكثير، بس عشان المقام مش ما يتسعش الشرح لأن احنا مش بنشرح في القضية دي، بس عشان أفاهم أن الخلاف ما هوش إيه سببه أن يعني ده بيقعد ينقي ولا ده بيقصد، وكل منهم يقصد الصواب الصواب، لكن قد يصيبه بتوفيق الله عز وجل وبما رزقه الله من فهم وكثرة علم وبلوغ نصوص وقد لا يصيب. ليه بيختلفوا؟ عرفت جنس هذه الأسباب وإيه وغيرها آخر وغيرها إيه آخر، مفهوم؟ طبعا من ضمن هذه الأسباب أيضا أن يكون مثلا بلغ نص وهو ضعيف ولا يعرف ضعفه، أو يرد يظن ضعيف وهو صحيح لا يعرف له إيه وجه صحة، مفهوم ولا إيه؟ يعني مثلا ناس تقول قنوط الفجر سنة، ناس تقول لا ده قنوط الفجر ده منسوخ والتعبد بالمنسوخ بدعة. ايه سبب الخلاف؟ ان اللي قال بقنوط الفجر لم يقف على النسخ او لم يثبت عنده ايه النسخ من الائمة يعني، فيقول والله ده ايه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سب وقف على النسخ وثبت عنده النسخ يقول ده ايه ده بدعة، لانه ده يعني مش من الشرع يعني ده نسخ وهكذا، مفهوم؟ فده فضل من الله، ده فضل من الله عز وجل يمن به على من يشاء، وقد يمن الله على بهذا الفضل بعضه على زيد وبعضه على عمرو، مش ان مثلا كون ان زيد مثلا الامام الفلاني، الامام ابي حنيفة عنده مسألة خطأ، او الامام الشافعي عنده مسألة خطأ، ويبقى معنى ذلك ان ربنا ما منش عليه؟ لا، من الله عليهم وعلمهم وفهمهم، لكن ليس شرطا ان يؤتى كل الايه، كل العلم. قوله واليه الحكم في الدنيا والاخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. طبعا قلنا ان حكمه في الدنيا وهو شريعته سبحانه وتعالى وما بسطه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح اخوانا ولا ايه؟ ولذلك يقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. الايه دي قالوا دليل على كمال الشريعه، والا لما الزم الله بالرجوع اليها، اذ لو لم تكن كامله لما كان فائده من الرجوع اليه. هنروح ندور الاخر ما نلاقيش، لكن لولا انها كامله ما الزم الله بايه؟ بالرجوع اليه. مفهوم؟ وما اختلفتم فيه من شيء، كلمه من شيء دي تدل على ايه؟ على جميع المسائل التي تعرض للخلق. مفهوم؟ من شيء، مش وما اختلفتم فيه من الصلاه، وما اختلفتم فيه من الصيام، وما اختلفتم فيه من الاسماء والصفات، لا، وما اختلفتم فيه من شيء، في طعامكم، في شرابكم، في بيعكم، في شرائكم، فيما تخترعونه من امور، فيما تحدثونه من امور. مفهوم؟ في كل شيء فحكمه الى الله. يبقى ده يستلزم منك النظر الى الشريعه بنظره الكمال، والنظر الى الشريعه بنظره الصلاح في كل زمان ومكان. لان ايه حكمه الى الله؟ يعني الى شرع الله. احنا كيف نحكم الله؟ هل نحن نرجع الى ذاته؟ لا، نرجع الى شريعته. فلو نظرنا الى شريعته نظره النقص، يبقى مش هنعمل حكم، هنقول والله حكمه الى الله في البعض، والبعض الثاني ايه؟ حسب الاحوال. يعني يقول لك مثلا السياسه الاقتصاديه، السياسه العسكريه، السياسه الماليه، السياسه الاجتماعيه، السياسه التعليميه، دي امور حديثه ولابد فيها بالاخذ بالنظرات الحديثه المتطوره، وهو لا يدري انه لا صلاح بحال، وان هذا الكلام مفاده دعوى النقص في الشريعه، اتهام الشريعه بالايه؟ بالنقص. ولو كان فيها فهو وجود عاجز اكمل منه غيرها باسم التطور. يقول لك النظريات الحديثه المتطوره لفظه تشعر بان ايه؟ بان احكام القران مالها؟ احكام قديمه متاخره رجعيه، وبالتالي سهل ان ينسبها الى ذلك بعد ما اللزق الاولانيه تلزق في ودك، التطور والحداثه، يبقى سهل قوي ان دوك هتسميه ايه؟ تخلف الرجعيه والقديم وكده، سهل، لان ده الحديث، مش ممكن يبقى يكون حديث. زائد ان ده من امتى؟ من ايام ما كانوا بيركبوا الحمير والجمال، لكن ده امتى؟ وما بيركبوا الصواريخ ويطلعوا القمر، فبتاع القمر الشريعه اللي في زمن الصواريخ غير الشريعه اللي في زمن ايه؟ زمن الدواب وزمن الخيام. يقول لك ده كلام كان بتاع الحمير والبغال، الحمير والبغال اللي تركبوها، لكن هنا دلوقتي ايه؟ ما بقاش الحمير والبغال، بقت سبة. يبقى الشريعة اللي برضو اللي هي ايه في نفس الزمان ده برضو، يبقى ده دعوة نقص، ودعوة النقص كفر والعياذ بالله، لانه تكذيب لله عز وجل وتنقيص لشريعته، وتنقيص شريعته يمسه، مش دي منسوبة اليه؟ ونحن نؤمن بأن شريعة الله وافية كافية، هذا ما نعتقده ونؤمن به، سواء علمنا أو ما. وإن لو عجزنا عن الوصول للنظام التعليمي من الشريعة والنظام السياسي والاقتصادي، يبقى هذا العجز في من؟ فينا نحن. مفهوم؟ ليس في الشريعة. نعيب شريعتنا والعيب فينا، وما لشريعتنا عيب ايه؟ عيب سوانا، زي ما بنقول كده، زي ما قلنا في مقام ثاني، لما لم يروموا الامر ايه؟ رموه. لما لم يروموا الامر يحصلوه رموه. قال لك الشريعه دي لانهم مش عارفين، يعني حاصرين الدين ده معناه تبقى شويه ملتحين وشويه ناس بعمه ويقعدوا في المساجد. قال الشريعه، ادي معنى الشريعه. يبقى منين بقى الاقتصاد والسياسه والاجتماع والكلام ده نجيبه منين؟ وقال تعالى فان تنازعتم في شيء، برضه دليل كمال الشريعه، فردوه الى الله والرسول. ده بقى هيحصل من مين؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن دي شرطية، يعني تدليل على الإيمان، وشرط بيان الإيمان هو رد إلى الله والرسول عند التنازع. فإن لم تردوا إلى الله والرسول عند التنازع فلستم بمؤمنين. لان هذا المسلك ان كنت مؤمن افعل كذا. يبقى كان التقدير ايه؟ ان كنتم اسلوب شرطي، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فردوه الى الله والرسول. يبقى فردوه دي جواب الشرط مقدم. طب ليه قدمه؟ للقيمة والاعتبار، مفهوم؟ وبيان المسلك، انت فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون. بس سياق شرطي مش ده بيسموه سياق شرطي متردد. ان تنازعتم في شيء فردوه، يعني في حاله التنازع رد، وبعدين ان كنتم تؤمنون سياق شرطي ثاني اهو، والجواب متردد بين الاثنين. ان تنازعت فرد، ان كنت مؤمن فرد. فالجواب بيتردد بين السياق الشرطي مع ان دي ومع ان دي. ان كنتم ان تنازعتم في شيء فردوه، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ ان دخلت فاجلس، ان كنت تحبني يبقى ان كنت تحبني فاجلس، وان دخلت فاجلس. فصار الرد استجابه للامر وتدليل على الايمان، شرط الايمان. صار الرد استجابه للامر وشرط الايمان، ان كنتم تؤمنون بالله ولا ما. يبقى من لم يرد حتى لو قال الشريعه حلوه بس مش هيرد يبقى مش مؤمن. اما بقى لما ما يردش ويرجع يقول لك ده الشريعه كخه، يبقى ايه؟ يبقى كفر بعد كفر. كفر بعد ايه؟ حتى لو كل اهل العلم بتوع زماننا قالوا ليس كفر، برضه هو كفر بعد كفر، لان دي مسائل القران بسط فيها القول وفصل. وراجعوا مبحث تحاكم، راجعوه لو كنت يعني لو كنتوا ناويين. طبعا ربنا يستر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. في أسبوع ثاني. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاة. طب حنرجعوا إلى الله والرسول إزاي؟ طب الصحابة لما كانوا يسمعوا الآية دي كانوا يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه وبذاته، لأنه يدلهم على شرع الله عز وجل. يبقى إلى الله، يقول والله مين يدلنا على الله؟ الرسول، وهو الرسول موجود. فبعد وفاته إحنا ننفذها إزاي؟ إحنا بقى نحن نريد أن نكون مؤمنين، ونريد أن نؤدي شرط الإيمان عشان نبقى مؤمنين، لأن الإيمان مش بدعوتك، الإيمان مش بدعوتك ولا بالأمان. أنت مؤمن ما تخافش مؤمن، لا، الإيمان لمن استوفى شروط الإيمان. طب مين اللي بيشترط الشروط؟ من له الحكم على الخلق بالكفر والإيمان، من له حق الدين، من يدين له الخلق. يبقى من يدين له الناس هو اللي بيدين الخلق، يعني هو الذي يطالبك يأمرك، هو اللي سبحانه وتعالى هو اللي يشترط. يبقى شرائط الإيمان لا يشترطها إلا الله، مش أنا ولا أنت. ومن اشترط مني أو منك شرطا زائدا مردود عليه، مفهوم؟ مفهوم ولا إيه؟ ومن رد شرطا اشترطه الله لا ينتفع، يبقى لم يقم الايمان، لم يقم الايمان. يبقى الرد الى الله عز وجل والى رسوله، الى الرسول بعد الوفاء الى سنته. والله عز وجل في كلا الحالتين، يعني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفاته، الى كتابه، الى الله والرسول. طبعا من ابواب ذلك في زمن النبي الباب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زمن بعده العلماء ورثة الأنبياء. يبقى يؤتى الشرع، يعني الرد إلى الله ورسوله، من إيه؟ من خلال العلماء. طيب يبقى إزاي؟ من خلال العلماء بشريطة الرد إلى الله ورسوله، يعني العلماء لا يردون إلى أنفسهم، لأنهم يدلون إلى الله على الله ورسوله، يدلون إليه وليس إلى أنفسهم. فإذا وضعوا أنفسهم في المقابل وقالوا اتبعوني نحن تبعونا نحن، لهم لا، إحنا عايزين إيه؟ دلونا الى الله والرسول، مفهوم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن في حديث مشهور دايما يتصدر به كتب الاصول في بيان الادله وانها الكتاب والسنه، وهذا الحديث ضعيف واحنا اتكلمنا عليه في باب من اطاع العلماء والامراء، اتكلمنا عليه وخرجناه هناك وعرفنا انه ضعيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرضى رسول الله أو إلى ما يرضي رسول الله. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام. طبعا دائما الحديث ده بيجيبوه عشان يستدلوا إلى أن مصادر الشريعة أو مصادر الأدلة أو أنواع الأدلة ثلاث: كتاب وسنة واجتهاد. ثم يفرغ الاجتهاد إلى اجتهاد فردي واجتهاد جماعي. والاجتهاد الفردي اللي هو منه القياس ومنه الاجتهاد، والاجتهاد الجماعي اللي هو الإجماع. لكن الحديث قلنا إيه؟ ضعيف، لكن هذا ثابت بأدلة أخرى. فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا صغ له الاجتهاد. يعني عايز يقولك إنه هو لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث، يعني هو بيتكلم عن الحديث صحيح، إنه أقره على الاجتهاد. ليه؟ لأنه كان من العلماء، مش أي حد يجتهد. يعني عايز يقولك كده: إذ لم يجد القضية حكما في كتاب الله وكتاب في الكتاب والسنة. طبعا هو كلمة الاجتهاد يا أخوانا بتطلق لها معنيين في الأصول. لما بتطلق بإطلاق يقصد بها بذل المجتهد النظر، أو بذل صاحب النظر، بذل أو إفراغ صاحب النظر الوسع، إفراغ صاحب النظر الوسع في النظر في المسألة التي لا نص عليها، ده اسمه الاجتهاد، ده لما يطلق. لكن الاجتهاد بمعنى الأعم هو كل نظر سواء في دليل في نص أو في غير نص. يبقى المجتهد اللي بيخرج من النص الحكم اسمه ايه؟ اسمه جنس اجتهاد. لكن لما كان في النص فبيسموه استدلال، لما كان من غير نص بيسموه ايه؟ اجتهاد. لكن كل بذل جهد او افراغ وسع في النظر اسمه ايه؟ اجتهاد. بس لما بيطلق ويحطوه في مقابل الكتاب والسنة يبقى المقصود بايه؟ فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. لكن كل استخراج حكم يسمى اجتهاد سواء من نص او من غير، مفهوم؟ عشان تفهم بس، لانه ده مش استخراج الحكم ده لا يجوز الا للمجتهد. هو مش لا يجوز للمجتهد من باب ان ناس معينين، لا، لا يجوز الا لاهل مرتبة معينة من اهل العلم. من باب ايه؟ من باب عدم تعاطي شيء بغير شروطه. لا صلاة بغير طهور، يبقى لا نظر بغير اجتهاد. مش مجتهدين يعني ناس معينين، احمد وعم احمد وعم علي وناس معينه، لا، هو نوع من عدم تعاطي شيء بغير شروط. فكاننا بنقول لك لو عايز تنظر يبقى لازم تتعاطى ايه؟ شروط النظر، حتى لا تأسم. فاذا صليت بغير طهاره تأسم، واذا نظرت وانت عمي يعني بغير شروط النظر تأسم. مفهوم ولا ايه؟ ولذلك ما يجوزش ان احنا نجتهد، يعني نقول ايه والله انا شايف ان الاجتهاد مفهوم. فمعاذ من اجل علماء الصحابة بالاحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة احكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد اذ لم يجد للقضية حكما في كتاب الله. طبعا هنا كان كلمة الاجتهاد اللي هو المطلق، اللي هو يعني ايه؟ في مقابل الكتاب والسنة، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة. وهيهات، احنا يمكن نجد بعض الناس ممن لا يحسنون تلاوة آية، ما يعرفش، يمكن لدرجة انه هو ما بيخلط بين الآية وغيره. بعض الناس يمكن لما يتكلموا لك ربنا بيقول اصحى يا عبد وانا اصحى معاك، ومش عارف دي آية ولا حديث ولا ايه دي. ويمكن لما يجي يقول ايه يقولها كده بالكلام الدارج، يقول لك ربنا يا اخي بيقول، ويقول اي كلام. وده طبعا قول على الله بغير علم لجهل الشديد. ومع هذا يقول لك ايه؟ انا وحصل لي حاجه امبارح يا شيخ واجتهدت فيها. يعني هو حتى لا يصلح مقلد، ومع ذلك يقول لك ايه؟ انا اجتهدت. ده بيحصل معانا كلنا. يعني يمكن يجي اخ يقول لك والله انا شايف في المساله دي كده، ده اجتهاد مني، يعني استغفر الله بس اجتهاد مني. هو ينزل نفسه ما من احد الا واجتهد، صح؟ كله ما بيغلبش، ما يقفش. فدي نقطة خطيرة جدا، لان ده قد يجر الى القول على الله بغير علم. انت ممكن تقول والله انا اعلم في هذه المسألة قول لابن تيمية، يكون فهمه كويس، ماشي. لكن انت تقول والله انا شايف اجتهادا مني في المسألة، واحد بيطلع مثلا يقول والله هذه المسألة تحتاج الى اجتهاد، كل حالة مش لاقي لها منقول. لكن يعني تجد الاخ او مثلا ايه، في كثير من الاحوال مثلا النساء في البيوت قد يعرض لها امور في الطهارات، امور في النجاسات مع عيالها ومع ابنها اللي بيعمل ومع ده، وبقى سنين تيجي تقول لها بتعملي كده، تقول لك انا اجتهدت يا شيخ. ما شاء الله اجتهدت. فده ايه؟ من التجرؤ على الدين.